ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. مشاهدي الكرام، سبق أن قلنا في مطلع السورة أن الاعتبار بوحدة مصير المكذبين واجب، كما قال عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فاعتبروا يا أولي الأبصار واحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابه. يقول تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، والسؤال للتكثير، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من مخيص، هل من ملجأ يلجؤون إليه، فلم يجدوا ملجأ ولم يدفع عنهم عذاب الله دافع. فاعتبروا معشر الكافرين المكذبين وخذوا حذركم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واسم الإشارة إن في ذلك يصلح أن يعود إلى الآية التي قبله مباشرة، وهي الإعلام بإهلاك القرون الكثيرة قبله، ويصلح أن يعود إلى المذكور من أول السورة إلى هنا. ففي هذه الآية إشارة إلى شروط الانتفاع بالقرآن، وأنت أيها المشاهد الكريم في شهر القرآن تتلو القرآن كثيرا وتستمع إليه كثيرا، نسأل الله أن يعيننا وإياك، ولكن نريد أن ننتفع بما نقرأ ونريد أن ننتفع بما نسمع. ما هي شروط الانتفاع بالقرآن؟ قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب حي، قلب حي، قلب حاضر، ليس ميتا ولا غائبا، كما قال تعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، حي القلب. فمن شروط الانتفاع بالقرآن أن تقرأ أو تستمع وقلبك حاضر. إن في ذلك لذكرى لمن كان قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا قرأت فقلبك حاضر، وإذا استمعت فأنت ملق سمعك لمن يقرأ عليك ولما يقرأ عليك، وأنت غير مشغول بشيء أبدا، وإنما تفرغت تماما لما تقرأه أو لما يقرأ عليك. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما الذين يستمعون وقلوبهم لاهية فأنى لهم أن ينتفعوا. فلابد عليك أيها المشاهد الكريم إذا قرأت القرآن أن تقطع كل الشواغل وكل ما يصرفك عنه، وإذا استمعت إليه أن تقطع أيضا كل الشواغل والصوارف التي تصرفك عنه، وتقبل بكليتك عليه، وتحسن التدبر والتأمل لما تقرأ ولما تسمع، وحينئذ ينفعك الله بالقرآن الكريم ويكون حجة لك لا عليك بإذن الله عز وجل. ثم قال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب معناه النصب والتعب. لقد قالت يهود إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، فاتخذوا يوم السبت عطلة لهم وعيدا لهم أسبوعية. فكذبهم الله فيما وصفوا به الله عز وجل تعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولا شك أن هذا القول كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمعهم يقولون في الله ما لا يليق بجلاله، كان يتأذى بذلك، فقال له الله تعالى: فاصبر على ما يقولون، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اصبر على ما يقولون، واستعن على الصبر بالإكثار من ذكر الله عز وجل والتسبيح بحمده آناء الليل وأطراف النهار، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فبذكر الله تنشرح الصدور وتطمئن القلوب. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، ينشرح صدرك بإذن الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنت أيها المشاهد الكريم في هذا الشهر المبارك بفضل الله تكثر من ذكر الله عز وجل، تقيم الصلاة وتقرأ القرآن وتسبح وتحمد، فاحرص على أن يكون هذا دأبك بعد الشهر بإذن الله عز وجل. احرص على أن تظل طول العام على تلك الحالة الجميلة التي أنت عليها في رمضان من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل ما يحب من الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن والصدقة والزكاة ونحو ذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم قال سبحانه: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. قال بعض السلف: يقوم الملك يوم القيامة وينادي على الناس وهم موتى في قبورهم: أيتها العظام البالية، أيتها الشعور المتناثرة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، أي من القبور، ذلك يوم الخروج. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الله واحد أحد، ومع ذلك يتكلم بأسلوب الجمع، أسلوب العظمة والكبرياء. وإذا كانت جرت عادة الملوك بأن الملك يتكلم بأسلوب الجمع وهو واحد فيقول: أمرنا نحن ملك البلاد بكذا وكذا، فما بالك بملك الملوك سبحانه وتعالى. فالله واحد ولكنه يتكلم بأسلوب الجمع من باب التعظيم، وهو العلي العظيم. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، أي فيخرجون من قبورهم صراعا إلى ربهم ينسلون، كما قال عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وقال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، أي فيخرجون من قبورهم صراعا إلى ربهم ينسلون، ذلك حشر علينا يسير، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم يقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام نحن أعلم بما يقولون في حقنا وفي حقك، فاصبر على ما يقولون فسيرجعون إلينا ونجزيهم بما كانوا يعملون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قال اللهم اجعلني ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.